بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فنعتذر عن تأخير، ولكن قد تسامحوننا إذا علمتم أن احنا تعطلنا لسبب يتصل بغزة وفلسطين، معذرة. و صح بكين كده كمان كنا نتكلم، وربما نختم اليوم موضوع آداب الاجتماع، معناه وأدبه وسببه وثمرته ووقته إلخ يعني إلى آخره. فسبق له أن تكلم بعد آداب الشيخ وما يتصل بالشيخ والمريد وصفات المشايخ، أنه قال فإذا كان الأمر كذلك فإنهم يلتفون حوله ويحرصون على مجلسه، وتحدث في هذا الباب وأنتم مفكرين. وآخر كلام دخلنا فيه هو قيمة الأخوة أو الصحبة على طريق الله، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنفال أن هذا المعنى وهو الحب بين المؤمنين والمؤمنات طبعا أغلى مما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض من ثروة أو قيمة أو شيء، كل ده أدنى من خلق المحبة في قلوب الناس. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن فهذا المعنى وهو خلق الولاء والمحبة والأخوة بين المؤمنين، طبعا كل شيء بثمن وله حقوقه واستحقاقاته، ونحن الآن في اختبار لهذا المعنى أو لهذه الرابطة فيما يجري في فلسطين. ويعني أي شيء في الدنيا له وجهان، له وجه حسن وله ثمن، يعني فهو المقابل لشيء يعني لابد منه. من يتصدى لازم يدفع. والراجل امبارح شفته اسمه يحيى الدحدوح، مراسل لإحدى المحطات في غزة نفسها، وقد فقد زوجه وابنه وحفيده، يعني هذه الأمور كلها راحت منه، وهو والله ما طرفت له عين ولا نزلت دمه، إنما يقول نحن قد حددنا خيارنا واخترنا طريقنا، ونسأل الله أن يلهمنا الصبر. فليس هناك ندم ولا يعني مضاعفة في الألم، وإنما اعتماد على الله سبحانه وتعالى ورجاء الصبر منه. وهذا ما ندعو به لأنفسنا ولإخواننا في فلسطين وخارج فلسطين. والشيخ أحمد الطيب قال لن يرحم التاريخ المتقاعسين أو المتخاذلين، وفي هذا يعني نصيحة مشددة. فلما انتهى من آداب المشيخة دخل في آداب الاجتماع كما قلنا، وآخر شيء كان عن الأخوة. وأذكر لكم أنه هنا قال أحب من الإخوان كل مواتي، المفروض تبقى هي موات لكن حذف الكسرة وجاء بالياء اللي هي حرف امتداد كده أو حرف يقولوا عليه الصرف. المعجم التاريخي يا سيدي، المعجم التاريخي يعرض في نوفمبر القادم، ربما يوم واحد، يعني احنا نروح يوم السبت، ولكن في اجتماع يوم الحد وآخر يوم الثلاثاء الذي يعرض فيه 60 مجلدا من المعجم التاريخي، وهو أمل تاريخي يعني منذ قرن كامل، والأمة العربية تتطلع إلى صدور هذا المعجم التاريخي، يعني موجود في جميع لغات العالم الكبرى، يرصد الكلمات وأول من نطق بها قدر الإمكان، أول من نطق بالكلمة. جذور اللغة العربية 18,000 جزء، ولكن يتفرع منه فعل الماضي والمضارع والأمر والاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمبالغة والآخر المشتقات. فليس هناك أوسع في العالم من اللغة العربية، هناك لغات دولية لا يزيد الجذور اللغوية فيها عن 5,000، لكن دي فيها 18,000، ومضروبة في الصيغ الاشتقاقية المتعددة لكل فانظر كيف للتساوي. لذلك سيبلغ المعجم ربما بعد عام أو عامين في الغالب 100 مجلد. أحب من الإخوان كل مواتي وفي أضيد الطرف عن هفواتي، يوافقني في كل أمر أحبه، يعني ما دام مباحا، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليتني قد وجدته فقاسمته مالي. خد بالك ما لي، إنما مالي يعني ذلك بيتقاسم الأموال، بس هنا هو بيتقاسم الحسنات، لعب باللغة والألفاظ. فقاسمته مالي من الحسنات، وأنا ألحقت بها بيتين كانوا يحفظهن وإحنا لسه قبل أن تغسو القلوب. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد فيك شمله ليجمعك. ذلك هم بل في الحديث يعني ما تآخص من أو إلا وكان أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وأورد هو عديدا من الأحاديث في هذا الباب، من أشهرها وأظن برواية البخاري أو روايته الصحيحين: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف وطوطئة الأكناف، يعني اللطف والقابلية للمحبة. فيه ناس كذا أرزال لا يميل إليهم أحد ولا لا يحبون ولا يحبون، إنما هو هنا يقول الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون، فهم عندهم قابلية الاختلاط والمحبة مع الغير، وكذلك هم موضوع بالمحبة من هؤلاء الأغيار. ثم إنه بعد هذا ختم موضوع الأخوة أو الصحبة أو الاجتماع والالتقاء، لأنه زي ما أنتم فاكرين أولا هو يساعد في التربية، لأنك لما تشوف اللي أقل منك واللي أعلى منك، اللي أعلى منك يخلق عندك همة، واللي أدنى منك أو هو أولا يستفيد منك، وأنت كمان تحمد ربنا على أن يعني رفع مكانك ووفقك إلى ما هو أسمى. وكذلك نطر يقولها معلش يا شيخ بتاع كله خليك معايا واشرح لهم ان الفكرة ايه، لانه هيقول لك ساعات سيبك من علماء الظاهر، خصوصا اللي منهم يداهن، عارف يداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وسيبك من جهلة الصوفية. وسيبك من ايه كمان يا شيخ؟ جهلة الصوفية مذاهنين صنف ثالث كده. فالشاهد الفكرة مش تحقير العلم الظاهر أو نفض اليد منه، لا، ولا الإعراض عن علماء الظاهر، إنما عدم الاكتفاء. لما تقعد مع أحد علماء الظاهر، مش هقول يا حضرة الله أعلم إحنا علماء ولا لا، فلن تستفيد منه إلا الحد هنا بس، يعني يتعامل مع رأسك وفمك، لكن قد لا يتوغل إلى قلبك. فالفكرة إن صحبة الصوفية إلا الجفاه والجهل منهم هي المفيدة. ليه بقى يا شيخ تاع كله؟ لأن ده وسط تربوي. واخد بالك من كلامي؟ التربية عايزة وسط تربوي، يعني لما تقعد مع الشيخ الله يرحمه الإمام الشافعي اسمه إيه؟ الشيخ أسامة حاجة، ولما تقعد ما نعت مع الشيخ حمد في نفسه وكان عالما، ولكن هو يخاطب منك رأسك فقط، وقد يقع في زملائه ويترفع عن غيره وإلى آخره، حتى إنه أحيانا كان لما يركب المنبر يشيل البتاع من على دماغه ويحطها جنبه كده. ورأيت بعض من يقدس، سمعت عن واحد اسمه عبد الله السماوي، وسمى نفسه عبد الله السماوي، وكان مشهور قوي في الستينات والسبعينات. فيوم أبوه عسكري، كان من اللي موتوا الكلاب السماوية من عندنا من مغاغة أو الفاش، وهو نفسه سمع عن عبد الله السماوي، وكان يطول شعره كده ويبسبسه ويخلع البتاعة ويحاضر في دار العلوم، وهو ثقافة خريج المدارس الصناعية. فدعك منها، الفكرة إيه؟ إن لن تربي نفسك إلا إذا عشت جو تربوي يدعوك إلى أن تتلقى أخلاقيا وأدبيا ونفسيا وروحيا. إن مجرد التعلم زي أي واحد يأخذ شهادة دكتوراه من أي مكان في العالم، بيتعلم يأخذ علم ويحصي علوما في رأسه فقط، وليس بالضرورة أن يهذب نفسه أو يؤدبها أو يسعى إلى ربه. الحكاية دي كلها عشان إيه؟ عشان تعرف إن ده ليس لكي تعرض عن علماء الظاهر، لأن من أين تتعلم الفقه؟ منهم، لكن لا تظلم منهم ما لا يحسنون. خذ من به حاجة وابحث عن جو تربوي إذا كنت حريص على تربية نفسك. أو قالوا اتخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم شيخا ونفذ السنة، ولكن ده بقى محفوف بمخاطر، معناه فهمك أنت الخاص للسنة، وبعدين النسب اللي تعملها معناه ما في، حتى في من أصحابه المباشرين من قال نظروا إلى عبادته كأنهم تقالوها، قالوا لا احنا نعمل اكثر من كده، فانا نقوم ولا ننام ونصوم ولا نفطر الى اخر. فهو قال انا كذا وكذا وهذه سنتي، فمن اعرض عن سنتي فليس مني. فهي المساله الاخذ المباشر من كتب السنه، الجماعه اللي ما بيعرفوش من الجدد اسمعوا كلامنا، عشان احنا كما قلت احترقت أصابعنا في المسائل دي، وعارفين الفئات دي كلها أكتر منا، المصري أكتر منا، والمسألة محفوفة بالمخاط. كانوا يقولوا إيه؟ المواجهة المباشرة مع الكتاب والسنة، يعني إسقاط التراث كله 14 قرنا، نخش نبص من جديد في الكتاب والسنة. طب كيف تفهمها إلا بهذا التراث اللغوي والأدبي ثم الشرعي ثم أصول الفقه ثم لكي تفهم الكتاب والسنة؟ إنما ما فيش حاجة اسمها المواجهة المباشرة. كما قال الشيخ الغزالي، يقرأ كتاب فقه يوم الأحد وبعدين يوم الاثنين يهاجم العلماء ويوم الثلاث يدعي الاجتهاد أو شيئا كهذا. فمناسب كده، لكن اللي هو عايز ياخذ من كله ياخذ ما صفى ويترك ما قدر، وعايز يربي نفسه يحتاج إن إذا ربنا رزقه بشيخ صالح وعالم ويعيش في جو تربوي. أدي الحتة اللي فيها. والله في واحد سألني أو واحدة نعاش عرفني الخط، أنا بعرف الخط النسوي، وأغلب ظني إنها كاتبة وليس كاتبا يا شيخنا. فين الورق اللي كان هنا؟ المهم، طب أقول الفكرة اللي فيها. أنت بتقول علم الضربة، قلت لكم مرة إنه أظن جبريل وضع يده على ظهره فانكشف له، وهو عليه الصلاة والسلام يعني وجد رجلا في الطواف وكان يشنى أو يكره النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ووضع يده على صدره، أظن ما قالش على ظهره، فبيقول والله لقد وضعها وما على وجه الأرض أبغض إلي منه، فما رفعها وما على وجه الأرض أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. وبتقول هي أو السائل، هذا من سريان الحال وليس كما قلت كلام أنا قلته إنه من قبيل العلوم الكلية التي يأتي تفصيلها فيما بعد. فمن كلامي كنت قد قلت كلاما كذا، ولكنني لم أقصر علم الضربة على ما يسمى العلم الكلي أو العلم العام والذي يأتي تخصيصه وتفصيله فيما بعد. لكن من الممكن، لأنه هو بيقول برضو لما جبل فانكشف له أطراف الأرض، فيعني خد نظرة كلية للكون ثم يأتي التفصيل. فمن الممكن أن علم الضربة يكون علما كليا يليه التفصيل، ومن الممكن أن يكون سريان حال، لأنه لما وضع إيده على صدر هذا البني آدم سرى ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من الحب والإخلاص إلى صدر هذا الإنسان فتحول. وابن عربي إذا كنت أنت تكرهه أنت حر، الحب لا يشترى وإنما يمنح من الله. فيقول إننا في طريقه الأولى إلى مصر وجه مرتين، ففي المرة الأولى اجتاز صحراء الأندلس. الأندلس أنا شفتها، تشوف الجبل كله من الأرض لغاية قمة أشجار، حاجة في كأن في مهندس زرعها، يعني هو الفردوس المفقود فعلا كما يوصف. لكن في مناطق قاحلة وتسكنها الوحوش، فبيقول أننا كنت أرى الوحوش فيسري ما في قلبي من الأمن لهم فلا يؤذونني. يعني هم بيحسوا أننا ما لن وده حتى يقول لك إيه، في ناس ينمع التعبان 40 يوم في صندوق واحد، ولكن التعبان مش يعمل لك حاجة إلا إذا اتقلبت عليه كده وهتفطسه يعضك، دوس عليه برجلك يعضك، إنما مش من تلقاء نفسك. وأعلم إن 90% من تعابين مصر ليست سامة، وأكثرها عميان ليس لهم عيون. ربما معلوماتك يعني ما فما تخافش منهم، دول هم غلابة، هم خايفين لحسن أنت. فإذا دوست عليه هنا بقى على مناص من أنه يعض إن كان قادرا على العلم. طب احنا ما لهم معلومات يقول لك ايه البيولوجي او علم الحيوان؟ ما هو البني ادم حيوان، بس حيوان عاقل، حيوان ناطق يعني عاقل، والتعبان والطائر والسمكة والبتاع كله حيوانات يعني اخوانك، فلا بأس انت تعرف شيئا عنه ولا ايه يعني بتاع ايه كرافت متشرب. او انا ضيعت وقتكم في اللي فات، دعونا منه وافتكر بس الجو. ايوه يا سيدي، بس فهو بعد ما قال الكلام ده، اما كنتش تلاقي هذا الجو التربوي وهذا الشيخ الذي لا يتعامل مع رأسك فقط بل يتوغل إلى قلبك ويخاطب ضميرك وقلبك، يبقى بلاش منه. يعني هنا بيقول إيه، أفضل للمرء، يعني من الخير للإنسان، أفضل للمرء جلوس وحده، أفضل للمرء جلوس وحده ولا يكن، يكن لأنه بيؤمر، ما هواش ولا يكون يعني نفي، لا هنا ناهية، ولا يكن جليس سوء عنده. أفضل للمرء جلوس وحده ولا يكن جليس سوء عنده. طبعا يشير واضح من الكلمات إلى الحديث الشهير اللي هو بائع المسك ونافخ الكير. فالأولاني إذا ما كنتش هتشتري ومعكش فلوس هتشم ريحة حلو، لن يمنع عنك الرائحة تنتشر، والانتشار ده لا يملك أحد إلا الله وقفه. وأما الثاني فإذا ما كنتش حتى يعني يتطاير عليك شرر من ناره فريحه صعبة، سينالك شيء من ريحه وينال من نتنه، يعني من الريحة السيئة. إنما الحديث أظن ريحه مش كده، الحديث دايما يتلطف في التعبير، ما يخشش قوي كده ويقول نتنه. أنت معايا؟ البيت هنا واضح خالص، وهو أفضل للمرء جلوس وأن يجلس وحده، يعني الوحدة مثل عربي مشهور خير من جليس السوء. الحديث حكمة عربية، الوحدة يعني الانفراد في الجلوس أو في قضاء الوقت خير من جليس السوء. اللي يروح يقعد مع جليس السوء يعرض نفسه، لأن فيه اللي قلنا عليه في الجانب الخير السراية، السراية من قلب إلى قلب. ولذلك هو هنا قال إيه، قال إن ذا يعني إشارة إلى الحديث الشريف الجليس الصالح ونفخ الكير جمزان. وبعد كده أورد كعادته شواهد شعرية فقال: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرداء، الأرداء الأوحش الرديء الأشد رداءة، ولا تصحب الأرداء فتردى، خد بالك عن جهلك دي غير دي. ولكن لعب الشعر هو ايه؟ واحد اسمه درعامي بس يعني بيشتغل في عين شمس اسمه محمد عبد المطلب، دكتور محمد عبد المطلب ناقد ادبي، يقول لك الشعر اللعب باللغه. ما هو في فرق بين العمل واللعب، اللعب نفس النشاط بس ملوش هدفه فيه. انت بتتعب نفسك بتاع السويدي ده عشان ايه؟ عشان هو لازم، انما تقطع مشوار وانت عشان تشتري كتاب ولا جلبيه، ده عمل مش لعب. فاللعب والعمل والمشي والرقص مؤاخذه، مش كل الرقص حرام، فقد رقصوا في مسجده حبشه ماشي، والمشي والرقص والنثر والشعر. فهمني من الكلام، الفرق بس هو ان الشيء اللي هدفه غايته في نفسي وليس لكسب غايه اخرى. مش عارف انتوا هذا كلام كنا نسمعه من محمد غنيم هلال، أعظم ناقد تقريبا مر بمصر، ومن نقل قواعد النقد الأدبي المعاصر الغربي إلى اللغة العربية. ابحث عن محمد غنيم هلال وكتب، وأكثرها موجود في المكتبة ده، من أنا كنت قارئه، أنا أعرف وهو يشرح في حلقات دار العلوم. قالوا لي الحسن ده بيعرف يعرف، اتخذني قارئا على طريقة المشايخ القدام، وهو خريج السربون، وأنيس منصور قال إن الكتاب اللي يطلع في باريس أول ما يظهر يجي منه نسختين، واحدة لغنيم هلال وواحدة لأنيس منصور، وأنا أضيف واحدة للعقال، فكان يقرأ ما يصدر في إنجلترا وفي فرنسا. أنتوا الكلام ده ما يهمكمش، ما إحنا قلنا في حاجة عشان تربية عقلك وحاجة عشان تربية قلبك. الدكتور ما دك علي عبد الصبور ودك محمد حصل على جائزة الملك فيصل في السنة دي ولا قبل كده؟ الأدب والنقد أظن من بضع سنين وكده. طيب وكفاية ما أقولش أكثر، هو كان دفعتي كانت 63، وهو عارفني برضو كده يعني على الماشي، لأنه هو راجل حداثي شوية وإحنا دقة قديمة. أوب فاشن ماشي، نعم إحنا دقة قديمة وراضين باللي إحنا فيه. بس يا سيدي فبيقول لك بقى ايه؟ ولا تصحب الارض فتردى مع الردي، الرديء فتردى مع الردي عن المرء لا تسال، البيت المشهور خالص، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. تلقائيا يعني غصبا عنك هتسري إليك أخلاق صديقك، فاحذر وخليك منفرد أحسن من صحبة الأشرار. وبعدين بيقول يا سيدي هي جت الكلمة في ثلاثة، العالم الراضي عن نفسه، واللي كثير النقد بإخوانه، والمدح لذاته، وقد رأينا بعضهم، وإحنا نعوذ بالله أن نكون منهم، ويعظم ذنب الغير ويحتقر ذنب نفسه، زي ما بيقولوا يرى الخشبة في يرى القذاة في عين أخيه ويهمل الخشبة في عينه، يعني يتساهل مع نفسه ويتشدد مع الآخر، وده عكس أخلاق الله عز وجل. في البخاري يقول لك ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى من الله، إنهم يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فالعايز يتسامح شوية ويتساهل مع الآخرين ويعذرهم. أعقل الناس أعذرهم للناس، يمكن له عذر لا تعرفه ولم تطلع عليه، فبلاش تشد، الأحسن ربنا يشد معاك تروح البعيد. في فبيقول لك سيبك بقى من ايه الراضي عن نفسه ويسترسل في الغيبة ويكثر من الدعابة ويحب الرياسة، يعني دي علامات اللي انت تحذرهم. وإذا كنت عايز أخ لدينك فابحث عن أخ لدينك وأخ لدنياك وأخ لما كده صحبة للتسالي. فاقرأ آخر صفحة 202، وفيه يقول يعني النظم اللي هو صاحب المباحث الأصلية، وقد قد يرتجى يعني يتوقع كثيرا، يعني يرتجى الشفاء للسقيم مهما يكن ملازم الحكيم. يعني ما يكون بيتردد على الطبيب، حكيم هنا يعني به الطبيب، ويعني به طبيب النفوس والقلوب. زي ما قالوا على ابن سينا انه حكيم، لغاية دلوقتي يقولوا في بلدنا عن الطبيب حكيم، يعني من بقايا ان الحكماء والفلاسفة كانوا اطباء، فما يعني ما يعرفش كلمة طبيب، يعرف حكيم ولا كلمة دكتور، بدأت تدخل دلوقتي لكن حكيم. وهنقف عند وقد يرتجى الشفاء للسقيم، قد يرتجى الشفاء للسقيم مهما يكن، خد بالك مهما دي مش بتاع الايام دي، احنا بنستخدمها للمبالغه، مهما تعمل يعني اقصى ما عندك مش كذا، لا لا معنى الدين، مهما ربط الشرط بالجواب، ان حصل كذا حصل كذا بس، لكن تطور المعنى الى ما يشبه وحتى لو كذا، حتى دي هي للغاية، فأخذت معنى حتى. ماشي، والشيخ زعلان مني عشان ما بدأش عن كلام، فهو آخر حاجة قلت لكم هذا الكتاب للمتخصصين في اللسانيات. عارف اللسانيات؟ ما يسمى عن علم اللغة الحديث أو اللسانيات، اللغة العامية في مصر والمغرب، لأن الرجل ده واللي حواليه كانوا يتنقلون اسكندرية وفاس، زعيم اسكندرية كلها اسمه ايه؟ أبو العباس المرسي، يعني من مرسية مدينة أندلسية. فالأندلس والمغرب من قديم على صلة مصر خصوصا عن طريق اسكندرية. فهنا يقول لك كلام عامي ما تفهموش إلا إذا عرفت لغة العامة في البلدين. أول سطر في صفحة 203 يقول لك كان شيخنا، وإذا عمم أظن يقصد الشيخ علي وفا ولا مش ولا شيخ الشيخ العربي، الشيخ العربي طريقة الايه ايه في الجزائرية المغربية. كان شيخنا يقول من لم يصحب الفحول، الفحول كلمة عربية فصيحة يقال هو فحل في العلم، يعني ضخم وواسع العلم وعظيم، بين العلماء الفحول جمع فح، من لم يصحب الفحول، هنا الفحول في التربية الروحية الصوفية، من لم يصحب الفحول يبقى في الوهم، يعني الجهل والخطأ وعدم الصواب، يبقى في الوهم موحول. فالموحول اسم مفعول من واحلة، ما فيش حاجة اسمها واحلة، في الوحل. بعد عنكم الطينة اللازبة وال فلان يسموها معجنة، معجنة يعني طين مختزن ليشتد أمره، فدي اسمها واحلة. بعد عنكم وقاكم الله الواحلة. فالموحول دي كلمة عامية مصرية، وكانت في فاس منذ هذا الوقت اللي هو بداية الألف الثانية الهجرية، أيام هؤلاء الناظم وشارحه اللي هو ابن عجيبة الفاسي. وأختم بكفاية كلام في اللغة وفي الدين والتربية. أرجو أن تقبلوا علي لتعويض الوقت، وإحنا بنظلم علم الكلام دائما ونأخذ منه وقته، والكلام اللي معنا هنا موضوعه يا ترى، يعني اللي يعرف حاجة يعني قعد 15 سنة في الأزهر وتعلم الفقه، مش عارف نفسه أنه عارف يعلم بالفقه؟ هو يعلم الفقه ويعلم أنه عالم به، أنه من رجال الفقه، شيء طبيعي. بس دول علمين مختلفين، غاية الأمر أن الذهن يلتفت مرة إلى المعرفة بالفقه، وقد يلتفت أخرى إلى كونه عالما بعلم الفقه. واضح الكلام؟ فهما لمحتان. واللي بنتكلم فيه أنه خد بالك عشان ما تنساش الموضوع، تحرير موضوع النزاع، حاجتين، ان لمحة واحدة مش اتنين ولا اكثر، وعلمين تفصيليين يعني متغيرين. واضح؟ عيد تاني، لمحة واحدة وعلمين او اكثر من معلومية واحدة، معايا؟ هو ده اللي بنتكلم فيه، ينفع ولا ما ينفعش خلاف. وهو جاب آراء كثيرة، وعلى رأسها مؤسس المذهب نفسه الشيخ أبو الحسن الأشعري، وعارضه وقال إنه ضعيف. ولعلكم فاكرين الكلام اللي قال إنه هو لا يجوز مطلقا، قال لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا عنده. أي وجاب كلام الشيخان اللي هو الدارقطني أبي الحسن الباهلي، وأشار إلى كلام أبي الحسن الباهلي وأيضا ضعفه. فبيقول لك اللي بيعرف إنه هو بيعرف علم الفقه في الغالب يدرك أنه، بس هو صاحب الدعوة اللي هو الباقلاني وزميله الأستاذ، كان يسموه الأستاذ، فكرنا الكلمة الفارسية أستاذ أسطى، ابن فورك، الاثنين دول. هو بيقول كنت أذهب أنا والأستاذ ابن فورك والأستاذ الإسفرايني إلى الشيخ أبي الحسن الباهلي مرة كل جمعة، بيقول كل جمعة ماشي كل أسبوع، ما أعرفش أنه كانوا بيروحوا من جمعة ولا غرض يعني كل أسبوع، يمشي كده ويمشي كده. فكان يتخذ حجابا بيننا وبينه، نكلمهم من وراء حجاب. عايز تعرف الحكاية دي اقرأ، ما أنا بعمل دعاية لنفسي ساعات، كتاب لهذا الفقير اسمه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وله مقدمة من 100 صفحة، احسب أن فيها بس سيدي. وبعدين قال لك نعم اللي يعرف حاجة يعرف انه يعرفها، بس ده مش علم واحد، هو مرة يتأمل كده علم الفقه وبعدين لمحة أخرى يدرك كلام، فهما علمان من نوع واحد مختلفان اختلاف الشخص، جزئيين من نوع واحد زي حسن وإبراهيم والاثنين بني آدمين، لكن الاثنين مختلفين، مختلفان شخصا وإن اتحدا نوعا. أنت معايا؟ هذه الرد بتاعه تقريبا مش كده يا شيخنا. وبعدين بعد كده بيقول احط اصبعك عليها عشان اعرف مذهب الامدي. فده هو الجواب اللي انا لخصته والرد على البقلاني وزميله اللي هو ابن فورك. وفي ابن فورك اعمال كثيره احدث يعني او من اهمها زميلنا اسمه محمد سليمان عمل حاجة من لكتاب ابن فورك المشهور اللي هو ايه شيخ ابراهيم اخترت يوم الروع يوم وداعي ونعاك في وجه ال ايه عصف الرياح وجه ال ونعاك في عصف الرياح ونعاك في عصف الرياح الناعي. هذه قصيدة لتوقي عن الشيخ المنفلوطي يرسيه فيها يعني انك انت اخترت اليوم اللي حاول فيه بعض الناس اغتيال سعد زغلول، فالناس مشغولة سعد عن ان تعلم بأمر المنفلوطي. بس وبعدين بقى دخل في أنه في رأيين تانيين ومر عليهم بسرعة كده. الرأي الأول رأي الآمدي، والآمدي بيقول إن المسألة بسيطة، إحنا بنتكلم في علمين مختلفين ولازم يكونوا الاثنين من يعني بينهما مغايرة، لأنه ده من باب النسب أو النسبة أو الإضافة. الإضافة عبارة عن علاقة بين شيئين، مش علاقة بين الشيء ونفسه. هذا كلام. فالذي يعلم العلم ويعلم أنه يعلم به موضوع العلم شيء واحد، والمفروض حسب النقطة أنا نبه الخلاف هو في علم تفصيلي وبلمحة واحدة. على كل حال اللي يخش في الموضوع جديد بيبقى من بعدين الأيام بتعلمه. الآمدي قال إحنا بنتكلم في حاجة تكون حاجتين والعلم بهما ما يحصلش في لمحة واحدة، وده من باب العلم الشيء واحد، موضوع العلم حاجة واحدة، إنك تعرف الفقه وتعرف إنك عالم بالفقه هم حاجة واحدة. فالراجل هنا رد عليه وقال له هم حاجتين علمان جزئيان شخصيان لنوع واحد من المعلومات، لازم الذهن يلتفت لفتتين، لفتة إلى علم الفقه نفسه ولفتة إلى أنه هو عالم بالفقه وخلص منه. والرأي الأخير اللي هو نمرة 6 هو للإمام الرازي، قال المسألة كلها إذا فسرت العلم إنه هو علاقة ده شيء، وإذا فسرت بأنه صفة ذات علاقة التالي ده هو اللي يمكن يقبل التعدد، لأن الصفة الواحدة ممكن يكون تتعلق بأشياء متعددة. العلم يتعلق بكل المعلومات، ما لا نهاية له من المعلومات بالنسبة للعلم الإلهي، وعلمك أنت يتعلق بالكثير من المعلومات، لكن الصفة واحدة. فهو اعتقد أن ده هو الحال، وصاحب الكتاب مش برضو شوف الإمام الرازي إذا كان رد كلام الإمام أبو الحسن الأشعري مش هيرد كلام الرازي، فسيرده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.